فالصواب أنه ينقض الوضوء. وقال آخر من العلم هذا شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه إذا مس فرجه بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا ينقض. فالأقوال ثلاثة: القول الأول مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، والقول الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، وهذا هو الصواب. والقول الثالث شيخ الإسلام أنه إذا مس فرجه بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا ينقض الوضوء. والصواب أنه ينقض الوضوء على كل حال إذا مسه بالكف، كف بظهر الكف أو بطنها بدون حائل، أما إذا كان وراء حائل فلا. إذا مس الفرج مس اللحم اللحم، مس فرجه بيده بالكف لا بذراعه، بالكف بظهر الكف أو بطنها، إذا مس فرجه فليتوضأ لحديث بسرة. ولهذا قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وسواء ذكره أو ذكر غيره. أيضا المرأة إذا مست ذكر الصبي وتغسله أمه كذلك تتوضأ. نعم، هذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة. نعم، ولو تعمد غير متعمد، إذا مسه بدون حائل الصواب أنه ينقض لعموم حديث بسرة وهو متأخر: من مس ذكره فليتوضأ. نعم نعم، إذا مس كذلك الفرج إذا مس حلقة الدبر. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.